بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن جابر وابن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهتز عرش الرحمن جل اسمه لموت سعد بن معاذ. وفي حديث آخر رواه بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ على السرير فقال: لقد اهتز العرش لموته، عرش الرحمن عز وجل، لقد اهتز العرش لموته، عرش الرحمن عز وجل. وفي حديث آخر رواه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماوات وشهده 70,000 وشهده 70,000 من الملائكة لم يهبطوا إلى الأرض قبل ذلك، ولقد ضم في قبره ثم أفرج له، يعني سعدا رحمه الله. اعلم أن هذا الخبر ليس مما يرجع إلى شيء من الصفات، لأن العرش محدث مخلوق، وغير ممتنع أن يهتز العرش على الحقيقة ويتحرك لموت سعد، لأن العرش تجوز عليه الحركة ويكون لذكره فائدة، وهو فضيلة سعد أن العرش مع عظم قدره اهتز له. وقد تأول قوم على أن العرش هاهنا السرير الذي كان عليه سعد، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن في الخبر اهتز عرش الرحمن جل اسمه، وإضافة العرش إلى الله سبحانه إنما ينصرف إلى العرش الذي هو في السماء، والثاني أنه قصد بهذا الخبر فضيلة سعد ولا فضيلة في تحرك سريره واهتزازه، لأن سرير غيره قد يتحرك ويهتز من تحته. وتأوله آخرون على أن الاهتزاز هاهنا راجع إلى حملة العرش الذي يحملونه ويطوفون حوله، وأقام العرش مقام من يحمله ويطوف به من الملائكة، كما قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، وإنما يريد أهل السماء وأهل الأرض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني يريد يحبنا أهله، يعني الأنصار. ويكون معنى اهتزاز حملته الاستبشار والسرور به، يقال: فلان يستبشر للمعروف ويهتز له. ومنه قيل في المثل: إن فلانا إذا دعي اهتز وإذا سئل ارتز، والكلام لأبي الأسود الدؤلي. والمعنى فيه: إذا دعي إلى طعام يأكله ارتاح له واستبشر، وإذا دعي لحاجة ارتز، أي تقبض ولم ينطلق. اسم الذم يعني. اسم الشيخ؟ هو الذم. أي نعم. قال الشاعر: وتأخذه عند المكارم هزة ولا ربما شاء، كما اهتز عند البارح الغصن الرطب. كان هزة. نعم. في البيت يستقيم فيه. أحسن عليك. نعم، وهو كذلك في المخطوط. أحسن عليك. وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز عند البارح الغصن الرطب. وهذا غلط لما بينا أنه غير ممتنع من إضافة الاهتزاز إلى العرش لكونه محدث. وقد قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وهذه إضافة صحيحة إلى السماء والأرض، كذلك إضافة ذلك إلى العرش. وحمل ذلك على حملة العرش عدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير حاجة إلى ذلك. كذلك التأويل مثل ما أنه يدفع هذا التأويل حمل اهتزاز العرش على تزاد حملتي وأن هذا جائز على العرش، كذلك حديث هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني قال أو قال غيره يعني يحبنا أهله. نعم. لا قال الجبل يجوز منه، يجوز أن تكون له صفة المحبة لمن شاء الله، لمن يحبه الله. هذا جبل يحبنا ونحبه، سبحان الله العظيم. هذا هو الحقيقة. الجبال تسبح ويكون لها إدراكات تناسبها لا نتصورها. هذا الجذع حن لفقد الرسول عليه الصلاة والسلام حين ترك الاستناد إليه في الخطبة. الجمادات هذه لها، حتى إن التسبيح المنسوب إلى الجمادات هو بلسان الصعيان أو بلسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحه، هي تسبح بلسان الحال وبلسان المقال. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وهذه إضافة صحيحة إلى السماء والأرض، كذلك إضافة ذلك إلى العرش، وحمل ذلك على حملة العرش عدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير حاجة إلى ذلك. ولئن جاز هذا جاز العدول في قوله تعالى تمور السماء مورا معناه أهل السماء، وتسير الجبال سيرا معناه أهل الجبال. ولأن ما يمنع من حمل الخبر على العرش يمنع من حمله على حملته، وما يجوز في أحدهما نجوزه في الآخر. ولأنه لا يجب أن يمتنع المخالف من هذا، لأنه لا يثبت كونه على العرش، وإذا لم يثبت ذلك لم يمتنع إضافة ذلك إلى العرش. نعم. وأما قوله فما بكت عليهم السماء والأرض، فمعناه فما بكت عليهم السماء بأهلها، وكذلك قوله هذا جبل يحبنا معناه يحبنا بأهله، يعني معنى هذا المقرر هذا التعبير. نعم. انت أحسن لك. غيره. حديث آخر عن محمد بن كعب قال كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. لا إله إلا الله. ما بدك تقرأ؟ ألا الشيخ. حديث آخر رواه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد في السنة عن عبد الله بن أحمد قال أحمد بن سلمان. سلمان؟ نعم. النجاد؟ النجاد ما أدري أنا والله ما أعرف، لكن كان سليمان. سلمان نادر فيه. نعم. راجعت اسمه. نعم. أحسن عليك. رواه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد في السنة عن عبد الله بن أحمد قال حدثنا معمر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل. محمد بن كعب. ها؟ إيه نعم. أحسن عليك. القرظي. القرظي. إيه نعم. من في الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وحدثناه أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول إذا سمع القرآن من في الرحمن في القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. من في الرحمن. أحسن عليك. من غير تشديد. إيه. من في الرحمن. لأن أصلا من في الرحمن تسقط الهمزة. نعم. الوصل وتسقط الياء أيضا في الرحمة. أحسن عليك. إذا سمع القرآن من في الرحمن في القيامة فكأنهم لم يفهموا. هذا مثل كثير من القراء في امرأة تخبر سمع الشيخ حتى ما تجعله في امرأة. نعم. أحسن الله إليك. فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وحدثنا أبو القاسم عبد العزيز بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة. اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفي عليه سبحانه كما لم يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين. وقد نص أحمد على ذلك في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر الفارسي فقال كلم الله موسى تكليما من فيه. نعم. فإن قيل هذا الحديث ضعيف يرويه موسى بن عبيدة وقال يحيى ابن سعيد القطان موسى بن عبيدة ضعيف. قيل هذا غلط لأن موسى بن عبيدة رجل من أهل الربذة لا بأس به. الرملة ليش؟ من أهل الربذة. أحسن عليك. الربلة الربذة بالذال الربلة الربلة الحروف هي كذا مشكولة عندي. أحسن عليك. الربذة نعم يعني اللفظ هذا الربلة ما ندري من أهل الربلة. نعم. لا بأس به. وقد روى عنه وكيع وهو من أئمة أصحاب الحديث. أحسن الله إليك. وأما محمد بن كعب فهو من علماء التابعين بالتفسير والفتية وأبوه كعب بن سليمان من الصحابة. يقول سليمان كذا في الأصل وهو خطأ صوابه سليم. فإن قيل فنتأول قوله من في الرحمن معناه من الرحمن. قيل هذا لا يثبت به حكم كلام محمد بن كعب ما يثبت به هذا. لو كان الذي قاله صحابي قلنا إن هذا له حكم الرب. أما التابع ما ليس لك كلامه لا نعم ماله نعم والإسناد كله. أحسن الله إليك. هذا وذاك مدار على موسى بن عبيدة يقول ما وموسى متفق على ضعفه مقصود من هذا أمر عظيم ما نعم يعني هنا يقول قال الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه عندي وقال لا تحل الإمام أحمد يقول في الحاشية يقول لا تحل الرواية عندي عنه وقال هو منكر الحديث. لكن هو القاضي روى لنا يعني قول الإمام أحمد أقول يؤيد به ما صحة معنى هذا الأثر. لكن أحسن عليك يعني هذا ما ورد إلا في رواية الاصطخري. أحسن عليك. أبو العباس أحمد بن جعفر وفيها نظر عن الإمام أحمد مقصود إنه الله أعلم على ما إذا صح أم النبي كما هم كلام القاضي جيد يعني من ناحية أنه لا يمتنع إثبات هذا الوصف ما يمتنع لكن أشياء في الثبوت بس ولا لا ثبت كان القول فيه كالقول فيه سائر الصفات. تقرير القاضي جيد. بعضهم أحسن عليك يأخذ كلام القاضي هذا على الإثبات وهو كثير الورود في مثل الكتاب أن غير ممتنع عندنا إثبات وكذا وكذا ثم يعده من جملة المثبتين للصفة لهذه الصفة وغيرها الذي يقول فيه مثل هذا الكلام هو رحمه الله كله يقول غير ممتنع كله غير ممتنع غير ممتنع وكون الشيء غير ممتنع ليس معناه إثبات، هذا قول غير ممتنع عليه الصلاة ردا على النافي، والنافي عليه الدليل كما على المثبت. نعم الله المستعان. أحسن الله إليك. بعد انتهى؟ لا بقي قليل. أحسن الله إليك. وما محمد بن كعب فهو من علماء التابعين بالتفسير والفتية، وأبوه كعب بن سليم من الصحابة، فإن قيل فنتأول قوله من في الرحمن معناه من الرحمن، قيل هذا غلط لأنه يتضمن حذف صفة قد ورد الخبر بها، وعلى أنه إن جاز هذا التأويل وجب مثله في قوله تعالى خلقت بيدي معناه بذاتي، ويكون ذكر اليد زائد، وكذلك قوله ويبقى وجه ربك، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه المراد به ذاته وليس المراد به الوجه الذي هو صفة. ولما لم يجز هذا هناك كذلك ها هنا، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن لله في، وأنه يجوز أن يدعى. أحسن عليك. فإن قيل فنتأول قوله من في الرحمن معناه من الرحمن، قيل هذا غلط لأنه يتضمن حذف صفة قد ورد الخبر بها، هذا إثبات. نعم نعم. وعلى أنه إن جاز هذا التأويل وجب مثله في قوله خلقت بيدي معناه بذاتي، ويكون ذكر اليد زائد، وكذلك قوله ويبقى وجه ربك، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه المراد به ذاته وليس المراد به الوجه الذي هو صفة. ولما لم يجز هذا هناك كذلك ها هنا، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن لله في، وأنه يجوز، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن لله في، وأنه يجوز أن يدعى، فيقال لا يا أخي ما أدري الشيء هذا يعني هذا كان من كلام المعتل، يعني المعتل يقول ولأنه يؤدي. نعم. ولأنه يؤدي، ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن لله في. نعم. بأن لله بعد في ما هي على الحكاية ولا هو بأن لله بأن لله فاء. أحسن الله إليك. ظاهر؟ لا مو بظاهر. أحسن الله إليك. بأن العبارة. أي نعم. بأن لله فاء منصوب يعني. أي نعم. عليك كذلك الفاء. نعم. من الأسماء. نعم. الخمسة. نعم نعم. ما تأتي إلا مضافة. شو؟ ما تأتي إلا مضافة. وشو؟ طيب. بأن لله. بأن لله هو لابد أن يكون فاء ما في بأن لله وكذا يقال له فو يعني فم. سبحان الله العظيم. نعم. أحسن الله إليك. بعد. ولأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن لله فاء، وأنه يجوز أن يدعى فيقال يا في اغفر لنا، وهذا لا يجوز، فامتنع أن يكون المراد بالفي الذات لأنه لا يجوز وصفه ودعاؤه بذلك. ولأن هذا يؤدي إلى جواز أن يكون الله أن يكون الله يعني هذا يرد على من يقول على تقدير من يتأول الفاء بالذات بأن الله وأنه يلزم أن يجوز أن يقول إيش يا فاء اغفر لنا يا فاء يا في اغفر لنا يا أو في. يا فاء اغفر لنا وكذا يقول في نعم إيه كله يمشي أو يمشي لا يستحق هذا الوقوف هذا نعم. كلام هذا نعم فيكون تقدير كلام الصلاة لأن هذا يؤدي إلى جواز القول بأن الله فيه بأن الله فيكون سقطت عليه بأن الله فاء بعد أحسن عليك بعد. أنت أحسن عليك إيه الحمد لله المقصود إن كل الصفات توقيفية صفات الله توقيفية ما صح به الخبر آمنا به وما لم يصح فنقول في الفم كما نقول في الأذن لا نثبت ولا ننفي نعم بعد بس